تسألني عزيزي المستمع عن أحلى قطعة موسيقية كلاسيكية أو عن أشهر قطعة، وقد أسمي لك عدة قطع، وتسأل غيري فيسمي عدة قطع، وهكذا ستكتشف بعد حين أن هناك قطعة تتكرر عند الكثيرين، لا تشك في أنها الدانوب الأزرق، أو كما سماها مؤلفها على الدانوب الأزرق الجميل. والدانوب هو النهر الذي يخترق فيينا. المؤلف يوهان شتراوس ألبن، والدانوب الأزرق فالس، قطعة موسيقية رشيقة سريعة على إيقاع ثلاثي، هذا هو الفالس. وأما يوهان شتراوس ألبن فهو ابن الموسيقار يوهان شتراوس الأب، هذا الأب الذي حاول أن يبعد أولاده الثلاثة عن الموسيقى، ولكن أكبرهم واسمه أيضا يوهان تعلم العزف على الكمنجة سرا، وفاجأ أباه بأن كون فرقة موسيقية مستقلة أخذت تنافس فرقة الأب. يوهان شتراوس ألبن هو ملك الفالس، لقد نجح في تحويل هذه القطعة الموسيقية البسيطة التي يرقص عليها إلى بناء موسيقي محكم له احترامه في الموسيقى الكلاسيكية. كان شتراوس ملك النغم وملك التوزيع، وها قد مرت على وفاته أكثر من 100 سنة، ولما يعرف عالم الموسيقى الكلاسيكية أمهر ولا أشهر منه في فن الفالس. الدانوب الأزرق أند شونن بلاون دوناو، تعزفها الفرقة الفيلهارمونية الملكية البريطانية، ونحن ندخل إلى القاعة وقد بدأ العزف، ووصلت الفرقة إلى موضع من المعزوفة هادئ رقيق، ولكن الموسيقى ستعلو وتصهلل بعد قليل. الدانوب الأزرق.